أنا لدي مرض عصبي وأوذي من يجانبني قليلا، فهل يحق لي أن أصلي جالسا أوذي من بجانبي؟ أنت أعلم بحالك، إذا كنت تستطيع أن تصلي قائما فأيضا صلي قائما وتجتهد في عدم الأذى، والذي حولك يبعد قليلا حتى تكمل صلاتك، وإذا كنت لا تستطيع حتى تسقط أو يدور رأسك ولا تستطيع القيام طيب فاتقوا الله ما شاء الله. شيء يسير لا يريد لا ينحك من حوله يضره ما يضره، لأن هذا ما يضره ما ضره ما يضره ما حركه المرتعش. شفاه الله وعافاه.